القوم بغتة فكادت من الرعب القلوب تطير وراحت بأكناف الطفوف كأنها حمام أريعت خلفهن صقور تعج بقتلايا عفروا في الثرى وهل يجيب ندى المستصرخين عفي عفير فدار بقتلها تريد وداعها فراحت عليهن السياط تدوي تدوي وعجل بالمسر العدو وقومها على الطار بتكسوها صبا ودبويا ودبويا فعز عليها تروح مع العبا وأجسادها لم تحوهن قبايا قبايا رملة على الجاسم هيات تلتم صدرها يا تنادي عروسك بن سعاد يا ابني أسرها جثتك مرمية ترى محد قبرها مدلل وعقل بالثرى تبقى رمي وليل على شبه النبي لتمت بالخدع من شافة سجاوة وفاق التراب ممدود صحيت يا ابني لبستني ثياب الحدود مدلل عقلي بالثرى تبقى رمي وما الرباب تحوم وتدور طفلها يا وتحن حنين ام الفصيل اعلى شبلها يا كثر الحزن والنوح ذوبها وذهلها نوبة حنا بتخير فاق الوطي أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الآية المباركة في محورين: في تحديد مفهوم العبادة، وفي التوفيق بين مدلول الآية والنصوص الأخرى التي تتحدث عن هدف وجود الإنسان. نجي إلى المحور الأول. الآية المباركة ذكرت أن الهدف الذي من أجله خلق الإنسان هو العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقع البحث لدى العلماء في حقيقة العبادة التي أريدت هدفا لوجود الإنسان، فهنا ثلاثة أقوال أو ثلاثة آراء. الرأي الأول ما ذكره العلامة الطباطبائي صاحب الميزان قدس سره، في أن العبادة هي جعل النفس في مقام المملوكية لله عز وجل. لكي يقع تجانس بين المقام السلوكي والمقام الخلقي، الإنسان إذا تأمل في حقيقته، في كنه وجوده، يرى الإنسان أن وجوده مفاض من قبل الله عز وجل. بما أن وجوده مفاض من قبل الله، إذن وجوده مملوك لله عز وجل. الإفاضة تقتضي الملكية. بما أن وجودي مفاض ومعطى من قبل الله عز وجل، إذن وجودي مملوك لله تبارك وتعالى. هذا هو المقام الخلقي. لأجل أن يقع تجانس بين هذا المقام، المقام الخلقي والمقام السلوكي، فلأجعل نفسي في الموقع الذي خلقت فيه. أنا خلقت مملوكا، فلأجعل نفسي مملوكا. بما أن المقام الخلقي هو مقام المملوكية، فليكن سلوكي وممارستي في إطار هذا المقام، في إطار المملوكية. إذن العبادة هي عبارة عن جعل النفس في موقع المملوكية لله، أن يحسس الإنسان نفسه وأن يلقن الإنسان نفسه أنه مملوك لله. تلقين الإنسان نفسه أنه خلق مملوكا، فليكن سلوكه سلوك المملوك وخضوعه خضوع المملوك. هذه هي حقيقة العبادة التي بها يقع التجانس بين المقام السلوكي والمقام الخلقي. ولعل الآية المباركة: وما لي لا أعبد الذي فطرني، يعني بما أنه فطرني إذن علي أن أعبده. يعني بما أنه فطرني، يعني هذه الآية تؤيد أن معنى العبادة بمعنى جعل النفس في موقع المملوكية. بما أنه فطرني إذن ملكني، وبما أنه ملكني فهو الأحق والأجدر بأن أعبده، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، يعني الملك يرجع إلى مالكه. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني ما يطرحه السيد الأستاذ سيد السستاني دام ظله في بعض بحوثه، أن العبادة بمعنى الخضوع التذللي بداعي الخضوع. كيف يعني الخضوع التذللي بداعي الخضوع؟ الخضوع خضوع الإنسان لشيء آخر، خضوع الإنسان لموجود آخر. هذا الخضوع له درجات وله مراتب. تارة يكون هذا الخضوع بداعي الحب، تارة يكون هذا الخضوع بداعي التعظيم، تارة يكون هذا الخضوع بداعي الخضوع لا بداع آخر. كيف؟ خضوع الإنسان لوالديه واخفض لهما، هذه المرتبة الأولى من مراتب الخضوع، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الخضوع للوالدين خضوع تقتضيه الفطرة الإنسانية، الفطرة الإنسانية تسوق الإنسان لأن يخضع لوالديه. هذا الخضوع بداعي محبة الوالدين، بداعي شكر الوالدين على ما قام به من جميل وامتنان على هذا الإنسان. هذه المرتبة الأولى من مراتب الخضوع. هناك مرتبة أخرى من مراتب الخضوع، الخضوع بداعي التعظيم، كخضوع الإنسان للعلماء، خضوع الإنسان للإنسان العظيم، هذا الخضوع بداعي تعظيمه. خضوع الجاهل للعالم صورة من صور التعظيم والإجلال والإكبار، هذه مرتبة ثانية من مراتب الخضوع. لا المرتبة الأولى عبادة، لا المرتبة الثانية عبادة. المرتبة الثالثة الخضوع بداعي الخضوع. يعني شلون الخضوع بداعي الخضوع؟ يعني الخضوع لهذا الموجود بداعي أنه أهل للخضوع، الخضوع له لأنه أهل للخضوع له، هذا هو العبادة. هذه المرتبة الثالثة هي حقيقة العبادة، الخضوع لهذا الموجود لا لأجل حبه كالوالدين، ولا لأجل شكره، ولا لأجل تعظيمه، الخضوع له لأنه أهل مستحق لهذا الخضوع. الخضوع بداعي الأهلية والاستحقاق، هذه المرتبة الثالثة هي حقيقة العبادة. وعندما تفسر العبادة بهذا المعنى يقول لك هذا المرتكز العقلائي، يعني العقلاء يرون عندما ترجع إلى البناء والمرتكز العقلائي وتسألهم ما هي العبادة التي تقومون بها، سواء عباد الشمس أو عباد الأصنام أو عباد المخلوقات الأخرى أو من يعبد الله، عبادة حقيقتها واحدة. المرتكز العقلائي يرى أن العبادة هي الخضوع بداعي الاستحقاق وبداعي الأهلية لهذا الخضوع. ولعل هذا ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. وليست العبادة بمعنى إظهار المملوكية أو إبراز كما يقول السيد صاحب الميزان، العبادة جعل النفس في مقام العبودية، هذا معنى عرفاني لا يتصوره إلا من شرب من علم العرفان وذاق أجواء العرفان، وليس هو المعنى العقلائي للعبادة، وليس هو المعنى المرتسم في أذهان المجتمعات العقلائية للعبادة، المعنى المرتسم لدى المجتمعات العقلائية للعبادة هو ما ذكرناه، الخضوع بداعي الأهلية والاستحقاق. نجي إلى الرأي الثالث. الرأي الثالث رأي سيدنا الخوئي قدس سره. سيدنا الخوئي يقول لا لا هذا ولا هذا، العبادة ليس لها معنى إلا الطاعة، لا تدوخوا حالكم، العبادة معناها الطاعة ليس الشيء آخر، لا هي بمعنى إظهار وإبراز المملوكية الذي هو معنى عرفاني، ولا هي بمعنى الخضوع التذلل بداعي الاستحقاق، العبادة بمعنى الطاعة ليس إلا. ليش؟ أولا القرآن الكريم، يعني أنا أوجه كلامه وأؤيد كلامه، أولا القرآن الكريم أطلق العبادة على الطاعة في عدة آيات، منها قوله تعالى قالوا كيف نؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، قومهما لنا عابدون يعني قومهما لنا مطيعون، هنا العبادة بمعنى الطاعة. ثانيا احنا جايين نتكلم عن هدف، عن هدف وجود الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نجايين نتحدث عن هدف للبشرية كلها، من جايين احنا نتحدث عن هدف للبشرية كلها، لا يمكن أن يكون الهدف من وجود البشرية هدفا لا يناله إلا جماعة خاصة وهم علماء العرفان مثلا، أو الفقهاء، أو الذين وصلوا إلى معان سامية ومراتب عالية في حقيقة العبادة. خل أشرح لك هذا المعنى. من اللغو القبيح أن يجعل الحكيم هدفا لا يمكن تحققه إلا من قبل البعض لا من قبل الكل. يعني الآن مثلا أنا أؤسس مدرسة، وهذه المدرسة الهدف منها أن يصل الطلاب إلى درجة 100%، هذا هو الهدف. هذا الهدف شنو؟ لغو وقبيح. قبيح من الحكيم أن يجعل الهدف من تأسيس المدرسة أن يصل الطلاب إلى درجة 100%، لأن هذا الهدف لا يمكن أن يصل إليه إلا شنو؟ إلا البعض، ما يمكن لجميع الطلاب أن تصل إلى هذا الهدف، لأن مستوياتهم الذهنية مستوياتهم العلمية مختلفة. لا يمكن أن يجعل الهدف للجميع هدفا لا يناله إلا البعض، جعل الهدف للجميع هدفا لا يناله إلا البعض، هذا الجعل لغو قبيح لا يصدر من الحكيم، فكيف من الحكيم المطلق تبارك وتعالى. إذن الله هنا يقول الهدف من وجود البشرية كلها هو العبادة، فلا بد أن يكون هذا الهدف ممكن بالنسبة إلى جميع البشرية، لأنه جعل الهدف العبادة فلا بد أن تكون العبادة أمرا يمكن لجميع البشرية أن تصل إليه، وإلا لكان جعله هدفا للجميع لغوا وقبيحا. والعبادة التي يمكن أن يصل إليها البشرية كلهم هي العبادة بمعنى الطاعة ليس إلا. وأما العبادة بمعنى إبراز المملوكية الذي هو الرأي الأول، أو العبادة بمعنى الخضوع التذللي بداعي الاستحقاق والأهلية، هذه معاني لا يصل إليها إلا العارفون، لا يصل إليها إلا من سلك مراتب عالية وسامية من العبادة. فلا يمكن أن تجعل هدفا لوجود الجميع لجميع البشرية. إذن العبادة التي يمكن أن تنسجم مع جميع البشرية بحيث يمكن لجميع البشر تحقيقها، العبادة بمعنى الإطاعة. إذن الهدف في الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة بمعنى الإطاعة، لأن هذا هدف ممكن نيله من جميع أبناء البشر سواء عصوا أم أطاعوا، على أي حال يمكنهم الوصول إلى هذه الدرجة وهذه المرتبة من العبادة. نجي الآن إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني في التوفيق بين مدلول هذه الآية ومدلول النصوص الأخرى. هذه الآية حددت أن الهدف هو العبادة. نجي إلى نص آخر يحدد أن الهدف هو الرحمة، قال تبارك وتعالى ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك يعني ولأجل الرحمة خلقهم، ولذلك خلقهم يعني لأجل الرحمة. هذه الآية تقول الهدف هو الرحمة، تلك الآية تقول الهدف هو العبادة، هذه الآية تقول الهدف هو الرحمة. وهناك نص ثالث في حديث قدسي معتبر، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. هذه جاية تذكر هدف ثالث ألا وهو المعرفة. إذن كيف نوفق بين هذه النصوص؟ النص الذي يحدد لنا أن الهدف هو العبادة، والنص الذي يحدد لنا أن الهدف هو الرحمة، والنص الذي يحدد لنا أن الهدف هو المعرفة. فأحببت أن أعرف وخلقت الخلق لكي أعرف. كيف نجمع بين هذه النصوص؟ هنا عندنا مرحلتان. المرحلة الأولى، الله تبارك وتعالى الهدف الأساس من وجود الإنسان هو الكمال الروحي، أي وصوله إلى ربه، الهدف أن تصل إلى ربه. الهدف من وجود الإنسان الكمال الروحي، والكمال الروحي هو عبارة عن الوصول إلى الله. والوصول ليس المقصود به الوصول العقلي تصوري، المقصود به الوصول الوجداني. كيف الوصول الوجداني؟ ذكر علماء العرفان أن معرفة الله على قسمين، معرفة آفاقية، معرفة أنفسية. هذا التقسيم مأخوذ من الآية المباركة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن هناك معرفة آفاقية، يعني الاستدلال والوصول إلى الله عبر مخلوقاته، عبر آثاره. الوصول إلى معرفة المؤثر بمعرفة الأثر، الوصول إلى معرفة الله عبر معرفة مخلوقاته. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الوصول إلى الله عبر معرفة مخلوقاته هذا يسمى معرفة آفاقية، وهذه المعرفة الآفاقية معرفة تصورية كل إنسان يقدر عليها، كل إنسان يتأمل في المخلوقات يصل إلى حكمة الله وقدرته وإبداعه. هذه المعرفة الآفاقية ميسورة لكل إنسان. أما المعرفة الأنفسية وفي أنفسهم، هذه معرفة وجدانية. كيف معرفة وجدانية؟ يعني إحساس. هل الإنسان يشعر بالله؟ هو يعرف الله لكن هل يشعر بالله؟ فرق بين معرفة الله وبين الشعور به وبين الإحساس به. الهدف الأعلى يعني أقصى مراتب الهدف أن يصل الإنسان إلى حد الإحساس بالله عز وجل تماما، مثل ما يشعر بالجوع، مثل ما يشعر بالعطش يشعر بالله. هل وصل الإنسان إلى هذه الدرجة؟ هذه أقصى المراتب التي يراد للإنسان أن يصل إليها، أقصى مراتب الكمال الروحي أن يصل الإنسان إلى الإحساس الوجداني بالله كما يشعر بالجوع، كما يشعر بالعطش، كما يشعر بحبه لأبيه وأمه، كما يشعر ببغضه لعدوه، يشعر أيضا بوجود الله تبارك وتعالى شعورا وجدانيا. هذه المرتبة تسمى بالمعرفة الأنفسية، وهذه المرتبة هي التي أشار إليها النبي محمد من عرف نفسه فقد عرف ربه. اللي يوصل إلى هذه الدرجة أن يكتشف الله اكتشافا وجدانيا، أن يشعر بالله شعورا وجدانيا كما يشعر بالفرح والحزن والحب والبغض، هذا طبعا خلاص بعد وصل إلى المعرفة الحقيقية لله. من عرف نفسه فقد عرف ربه. هذه المرتبة الوجدانية كيف تصير؟ يعني شلون؟ يعني كلام خيال نقوله احنا لو هذا الى واقعيه؟ لا، الله تبارك وتعالى بسط نوره على كل نفس، فلا توجد نفس بشريه الا وفيها ذره من نور الله عز وجل، الا وفيها وميض من نور الله عز وجل. ما ترك نفسا بشرية إلا ووهبها ذرة من نوره، إلا ووهبها فيضا من نوره. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. إننا نحن محتاجين نوصل لذاك النور، النور موجود في قلوبنا، كل إنسان في قلبه ذرة من نور الله، كل إنسان حتى الكافر حتى الملحد حتى العاصي، كل إنسان في روحه ذرة وميض من نور الله. نحن نريد أن نصل إلى ذلك الوميض، نصل إلى تلك الذرة من النور. القرآن الكريم يقول يهدي الله لنوره، ذلك الوميض الموجود في الروح، يهدي الله لنوره من يشاء. إذا وصل الإنسان إلى ذلك كما يقول علماء العرفان عبر التخلية والتحلية، يعني التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل، إذا مر بالتخلية والتحلية وصل إلى التجلية. التجلية يعني انبثاق نور الله في داخل روحه. أنت تريد هذا النور ينبثق، تريد هذا النور تكتشفه، تريد توصل إليه، مراحل، مرحلتان: تخلية، تخلي من الرذائل، تحلية، تحلي بالفضائل. ستصل إلى مرتبة التجلية، انبثاق نور الله من داخل النفس ومن داخل الروح. وحينئذ اللي يوصل إلى هذا النور ويكتشف أن داخله نور، بعد لا يحتاج إلى أن يتأمل في المخلوقات ويتأمل في الكائنات الأخرى، لا يحتاج إلى أن يتعرف على الله معرفة عقلية نظرية عبر معرفة مخلوقاته، وقد وصل إلى الله وصولا وجدانيا إحساسيا. وهذا ما تحدث عنه الإمام الحسين عليه السلام: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ أنت ظاهر في قلبي، فكيف أبحث عنك في أشياء أخرى؟ أنت ظاهر في قلبي، فكيف أبحث عنك وأتعرف عليك في المخلوقات الأخرى؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت؟ أنت ما غبت عن روحي، أنا الآن أحس بنورك في قلبي إحساسا وجدانيا، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى كانت الآثار والمخلوقات هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. إذن أقصى المراتب أن يصل الإنسان إلى معرفة الله معرفة وجدانية، وهذا معنى قوله تعالى: كنت كنزا مخفية فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف، زرعت نوري في أرواحهم فلو قاموا بالتقلية والتجلية والتحلية لوصلوا إلى التجلية، لوصلوا إلى نوري، فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. ووصول الإنسان إلى معرفة الله معرفة وجدانية هي الرحمة. أكو أعظم من هذا رحمة؟ لا يوجد رحمة أعظم من هذه الرحمة، أن يصل الإنسان إلى معرفة الله معرفة وجدانية. إذن هناك انسجام واضح بين قوله في الحديث القدسي: خلقت الخلق لكي أعرف، وبين قوله في الآية: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك يعني ولأجل الرحمة خلقهم، فإن الرحمة هي وصول الإنسان إلى ربه وصولا وجدانيا. المرحلة الثانية: كيف نصل إلى هذا الوصول الوجداني؟ كيف نصل إلى معرفة الله معرفة حسية وجدانية؟ إنما نصل إليه عن طريق العبادة، فالعبادة يعني الطاعة هي الطريق وهي الجسر للوصول إلى المعرفة الأنفسية. لذلك تبارك وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن العبادة هي الطريق للحصول على هذه المعرفة الأنفسية، وهذا معنى الآية المباركة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طبعا في بعض التفاسير أن المراد باليقين هو الموت، وفي بعض التفاسير كما ورد في الروايات اليقين هو الوصول إلى المعرفة الوجدانية الأنفسية. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العبادة، العبادة لا تنحصر في الصلاة والصوم، العبادة ليست مجرد طقوس، العبادة مفهوم أعم من ذلك. ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام: لا تغتروا بكثرة صلاتهم فلا بكثرة صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. هذه العبادة الحقيقية، العبادة الحقيقية صدق الحديث وأداء الأمانة، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. ورد عن النبي محمد الدعاء الدين، الدين الحقيقي المعاملة، حسن الخلق عبادة. ورد عن النبي حسن الخلق عبادة، الحسن التواضع عبادة، قضاء حوائج الآخرين عبادة. أي خدمة، أي خدمة إنسانية يقدمها الإنسان للمجتمع البشري فهي عبادة. التعليم عبادة، قضاء حاجة المؤمن عبادة، التنبيه عبادة، كل ما يصب في خدمة المجتمع الإنساني فهو عبادة، وتوصل إلى المعرفة الأنفسية. العبادة مو منحصرة ببعض الطقوس التي نمارسها، العبادة مفهوم أعم ومفهوم أوسع من ذلك. لذلك تعظيم شعائر الله من أروع مصاديق العبادة، تعظيم الشعائر الحسينية من أروع مصاديق العبادة، حضور المآتم، حضور المواكب، التفاعل مع روح الحسين وقضية الحسين عليه السلام تعظيم لشعائر الله، فهو من أجلى مصاديق العبادة. معرض الحسين، الليلة احنا رحنا زرنا المعرض، معرض الحسين عليه السلام، لوحات فنية خطية ورسم من أجمل وأروع اللوحات التي تعبر عن أهداف الحسين، مبادئ الحسين، مظلومية الحسين. هذا المعرض شعيرة من شعائر الله، لأنه مظهر لإعلاء صوت الحسين الذي بذل نفسه في سبيل الله، لأنه مظهر لإعلاء أهداف الحسين، فهو شعيرة من شعائر الله. وشعائر الله عبادة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن أعظم الشعائر الحسينية التي حثت عليها النصوص، زيارة الحسين، خصوصا إذا كانت الزيارة عن مشي فهي من أكمل وأعظم مراتب الزيارة، زيارة الحسين ماشيا. وقد وردت فيها روايات كثيرة تحث على هذه الزيارة، من مشى إلى قبر الحسين كان له بكل خطوة حسنة ومحيت عنه سيئة، وفي بعض الروايات كانت له حجة وعمرة. زيارة الحسين خصوصا إذا كانت مشيا من أجلى وأروع وأعظم مصاديق العبادة لله تبارك وتعالى. وهؤلاء الذين يفدون إذا شئت النجاة فزر حسينا غدا تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار. تدري يعني شنو غبار زوار الحسيني؟ غبار زوار الحسيني يعني هؤلاء الزوار عندما يدخلون كربلاء يثيرون بأقدامهم تراب كربلاء، وتراب كربلاء جزء منه من أجساد الشهداء الذين بذلوا دماءهم في سبيل الله. إذن من يزور الحسين يلطخ جسمه بأجسام الشهداء من حيث يشعر أو لا يشعر. من يزور كربلاء يلطخ جسمه بتراب شهداء كربلاء، وإذا تلطخ جسمه وتعطر جسمه بتراب أجساد كربلاء فكيف تناله النار وقد حس جسمه تراب أجساد الشهداء الذين بذلوا أنفسهم بين يدي الحسين، وبذلوا أنفسهم قرابين لله تبارك وتعالى. فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار. زوار الحسين، هؤلاء الزوار المشات إلى كربلاء يواسون أولئك المشاة الذين خرجوا يوم عاشوراء بعد مقتل الحسين. أنت من تمشي إلى كربلاء حافيا، تمشي إلى كربلاء حافيا مشمرا، اتذكر أولئك المشاة الذين خرجوا من الخيمة يهرولون ويسرعون إلى أين؟ أنت تذكر مشيتهم، أنت تواسيهم في المشية، تواسيهم في الطريق، يهرولون إلى أن ازدحموا حول جسد الحسين، فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى تفديه وأخرى تقبله وأخرى بفيض النهر تصبغ شعرها وأخرى عليه بالرداء تظلل وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. تشبثت به الأطفال، تشبثت به الأيتام، كل واحدة تمسك جزءا منه، هذه تمسك بيده، تلك تمسك برجله، تلك تمسح شعرها بدمه، تلك تنكب عليه تقبله، كل واحدة تتشبث بأبي عبد الله. أحمى الضائعات بعدك بهنا في يد النائبات حسرى برادي. يقول حميد بن مسلم لما أقبل الأعداء يوم الحادي عشر إلى أخذ النساء والأطفال رفعوهم من على الأجساد إلا فتاة بقيت متشبثة بأبيها، كلما قالوا لها قومي انهضي لم تقم، اقبل اليها اثنان لسحبها من جسد ابيها وهي ممسكة به وتنادي ملاذي يا حسين، عمادي يا حسين. يقول حميد بن مسلم فنزل إليها جماعة من أجلافهم وصاروا يضربونها بالسيوف على متونها ويعلمون أكتافها يا وهي تنادي جد يا رسول الله أينك عنا، أينك عن ذريتك يا رسول الله، وهم بين سبي ونهب وضرب إلى أن سحبوا من تحت والدها فسألت عنها فقيل هذه حبيبة الحسين سكينة. كأني بها وقد سحبت وهي تنادي يا جدي يا جدي ما يات ما حد وجف دونه ولا نغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطايا من خطايا فلان، ولا واحد ولا واحد بحلقه ما يقطر، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. انا اخرت المساله الشرعيه، كنت اريد بدل أن أتعرض لها في البداية أردت أن أتعرض لها في النهاية باعتبار أنها كانت محل إشكال من البعض. بعض الإخوان كتب إلي رسالة في هذا المعنى ويعني هو محق في ذلك، ينبغي تفصيل المسألة. ذكرت أنا في ليلة السبت أن إذا انتقل الميراث يعني الأموال انتقلت من مورث الميت إلى وارثه، وكانت هذه الأموال متعلقة للخمس فلا يجب على الوارث أن يدفع الخمس. طبعا طبعا هذا يحتاج إلى تفصيل، بإطلاقه هكذا ربما يكون يعني يؤخذ ذريعة لأشياء أخرى، فلا بد من تفصيله. هناك فرق بين، يعني الفقهاء يذكرون ثلاث مسائل التفت لي جيدا. مسألة الأولى أنه لا يجب تخميس الميراث، الميراث ليس مما يخمس. لو أن إنسان ورث ثروة مجرد كونها ميراث هذا لا يوجب تخميسها، حتى لو بقت عنده 20 سنة 30 سنة الميراث لا يجب تخميسه. زين، هذا مسألة خل نفهمها. المسألة الثانية أنه لو كان المورث ممن يخمس، المورث كان متدين وكان يخرج الخمس في حياته، إذا كان المورث ممن يخمس بمجرد أن يموت يعتبر حال حوله بموته، إذا كان ممن يخمس يعتبر حالة سنته بمجرد شنو؟ موته، فيجب على الوصي إخراج الخمس من تركته لأنه مرت سنة يعني حال الحول بمجرد موته، فالأرباح التي عنده يجب تخميسها. هذه مسألة ثانية لازم تتضح. المسألة الثالثة، إذا كان الميت ممن لا يخمس، ديك المسألة في من شنو؟ في من يخمس. إذا كان الميت ممن يخمس، نجي الآن إلى مسألة إذا كان الميت ممن لا يخمس. إذا كان الميت ممن لا يخمس وترك أموال، هذه الأموال شنو؟ متعلقة للخمس. على رأي السيد السيستاني لا يجب إخراج الخمس على الوارث أصلا، سواء كان الخمس دينا أو عينا لا يجب على الوارث إخراج الخمس. إذا كان ممن يخمس صح، يجب على الوصي إخراج خمس تركته، يعني خمس أرباحه، مو تركته لأن بعض أمواله مخمسة، خمس أرباح تلك السنة. إذا كان ممن يخمس يجب على الوصي إذا مات أن يخرج خمس أرباحه، يعني أرباح تلك السنة، سنة الموت طلعها، هذا واضح. ولكن إذا كان ممن لا يخمس، عاصي أو لا من مذهب آخر ما يخمس، المهم لا يجب على الوارث إخراج خمس أمواله سواء كانت دينا أو عينا، ما يجب عليه. أما رأي السيد الخوئي، السيد الخوئي يفرق بين الدين والعين، يقول تارة يكون الخمس في نفس الأموال، يعني عند سيارة متعلقة للخمس وتركها مات وتركها، أو عند أرض متعلقة للخمس ومات وتركها، فهنا الخمس عين، يعني ثابت في العين، ثابت في السيارة، ثابت في الأرض. وتارة يكون الخمس دين مو عين، بمعنى أن هذا الميت ربح أموال في حياته وجد فيها الخمس لكنه ما أخرج الخمس وصرف الأموال، لما صرف الأموال صار الخمس دينا في ذمته، تحول إلى دين مو عين. إذا كان الخمس دينا في ذمة الميت هذا كسائر الديون، يجب إخراجه من أصل التركة قبل ما حد يتصرف في التركة، يجب إخراج الخمس الذي كان دينا على الميت، كسائر الديون يخرج من أصل التركة. وإذا كان عينا مو دينا، يعني كان الخمس في السيارة اللي أنا ورثها، كان الخمس في نفس الأرض اللي أنا ورثته، هذا الخمس في نفس الأعيان، هنا السيد الخوي اختلفت كلماته في بعض طبعات المنهاج الأحوط وجوبا، في بعض طبعات المنهاج الأحوط استحبابا إخراج الخمس، فهو لا يفتي بإخراج الخمس في مثل هذه الصورة. إذا كان الخمس عينا لا دينا، هنا بعض كلمات احتياط وجوبي إخراج الخمس بعض كلمات احتياط استحبابي. أما السيد السيستاني عنده مو واجب أصلا، عين له دين خلاص مات إنجاز بربه. الوارث لا يجب عليه أن يخرج شيئا، لسواء كان الخمس عينا أو دينا لا يجب على الوارث إخراج شيء. والسيد الخوي عندما يقول لا يجب الخمس في الميراث، مقصوده لا يجب الخمس في الميراث وراء الخمس الذي على الميت. يعني الميت هم خمس، هم أنا خمس مرة ثانية لا مو واجب. بينما لنفترض الهبة مثلا، افترض إنسان وهبني مال مخمس، إنسان عنده مال خمسة ثم أعطاني إياه هبة، هذه الهبة إذا زادت عن مؤونة سنة يجب فيها شنو؟ الخمس. فالهبة حتى لو كانت مخمسة، حتى لو أعطاني إنسان هبة مخمسة، إذا جاء رأس السنة وأن صارت الآن ملكي، مو ملك الواهب، صارت ملك الموهوب له، إذا جاء رأس سنتي وهذا المال الهبة زائد عن مؤونة سنة يجب فيه الخمس وإن كان شنو مخمس. بينما الميراث لا، الميراث لا يجب فيه الخمس إذا زاد عن مؤونة السنة. إن كان الميت ممن يخمس وخمسه قل الحمد لله، وإذا كان الميت ممن لا يخمس وما خمسه سيد الخوي يفصل بين الدين والعين، سيد السيستاني ما يفصل، لكن الجميع متفق على أن الميراث إذا زاد عن مؤونة السنة لا يجب فيه خمس آخر غير الخمس الذي شنو وجب على الميت المورث. هذا أردنا توضيح المسألة، لأن كانت أطلقنا الكلام فيها وكان بحاجة إلى التفصيل للتوضيح، ولهذا أوضحت المسألة. وأنا الليل اختصرت في القراءة مو شكي، لأن توقعت الجماعة كلهم في المعرض، فقلت الليلة أنا أحضر موضوع خفيف وقصير يتناسب معهم، ما دريت الجماعة جاي. نعم. إذا أوصى بأن يخرج الخمس، إذا أوصى بأن يخرج الخمس، فإذا كان هذا الخمس طبعا أقل من ثلث تركته سيكون، فيجب تنفيذ وصيته طبعا، لا من العين مو من الدين، لا من العين. إذا أوصى بإخراج خمس التركة، يعني الخمس من العين من أعيان التركة، هذا الذي أوصى به يجب إخراجه لأنه أقل من ثلث تركته، ووصية الميت تنفذ في ثلث تركته، يجب على الوصي حينئذ إخراجه. أما إذا ما أوصى الله يرحمه، إن شاء الله الله يعفى عنه إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم وفقنا لزيارة الحسين واجعلنا من زواره يا رب العالمين، وارزقنا شفاعته يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. وأجل اللهم فرج مولانا صاحب العصر والزمان السلامات.